السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يخفى عن بصره ما عن في الكون وما جرى. أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى، على نعمه التي لا تزال تترى. وأصلي وأسلم على رسوله محمد المبعوث في أم القرى، وعلى الصديق أبي بكر صاحب النبي في الغار بلا مرى، وعلى عمر الفاروق المحدث الملهم فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان الحيي زوج ابنتي النبي ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى الآل والأصحاب والأزواج الذين انتشر ذكرهم وفضلهم في الورى. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، تعالوا بنا في هذه الرحلة الإيمانية التي نتأمل فيها في بديع صنع الله وعظمة خلق الله تبارك وتعالى. سبحان من أودع في جسدك أنت أيها الإنسان ما يدلك على قدرة الله وعظمة الله وتوحيد الله، ما يدلك على أنه لا يقدر أن يصورك إلا الخالق جل جلاله. لهذا أحبتي إخوتي الكرام، تعالوا في هذه التأملات العجيبة نتعرف على شيء من الأسرار التي أودعها الله تعالى في جسدك. المعدة، المعدة فيها 35 مليون غدة معقدة لإفراز عصارة المعدة. جدار المعدة يتجدد كل 3 أيام، هل علمت هذا؟ الأمعاء في كل سنتيمتر مربع يوجد 3600 زغابة، حاجة زي الأهداب. هذه الأشياء تتجدد كل 48 ساعة في جسدك وأنت لا تدري. سبحان ربي العظيم. هذا الجسد أودع الله تعالى فيه أسرارا عجيبة. الكلية، كلية الإنسان، أتدري كم مرة تغسل الكلية الدم يوميا؟ الإنسان الصحيح يوميا 36 مرة، 36 مرة يحدث غسيل للكلية. تصورت الإنسان المريض اللي عنده فشل كلوي، هذا الإنسان يذهب في الأسبوع مرتين أو 3. تصور مريض الفشل الكلوي يذهب إلى مستشفيات ومواصلات وسيارات وانتظار ونحو ذلك ووسطات حتى يغسل في الأسبوع 2 أو 3، وأنت يوميا تغسل كليتك 36 مرة. تصورت، سبحان ربي العظيم. لذلك أيضا إخوة الكرام، هذه الكلية تكرر وتصفي يوميا من الدم 1930 لتر دم يوميا، لابد أن يمر الدم كله عليها يوميا. في الكلية والكلية توجد 1,000,000 وحدة تصفية تصفي الدم من السموم وغيره. سبحان ربي العظيم. قلبك، قلبك أيها الإنسان، هذا القلب عضلة قوية جدا، حوالي 325 جرام في حجم قبضة اليد، يبدأ في النبض منذ أن تنفخ فيك الروح وأنت في بطن أمك، ولا يتوقف عن النبض أبدا إلى آخر لحظة في حياتك. هل رأيت آلة في العالم تعمل لمدة 70-80-100 سنة لا تتوقف أبدا؟ هذا القلب ينبض الدم في الدفقة الواحدة حوالي 28 ملي لتر من الدم، يعني تقريبا يوميا 43 ألف لتر دم يضخها القلب إلى الجسد، 100,000 مرة يوميا ينبض القلب. هل تأملت هذا؟ 100,000 مرة ينبض قلبك يوميا وأنت لا تدري وأنت لا تلتفت إلى هذا. هذا القلب من الذي يرعاه؟ هذا القلب من الذي يسيره؟ سبحان الله العظيم. وهنا لطيفة جميلة، إن القلب أودع الله تعالى فيه علما، وأودع الله تعالى فيه عقلا، وأودع الله تعالى فيه تقوى. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلبه أو إلى صدره وقال: ألا إن التقوى هاهنا، ولن ينجو إنسان يوم القيامة إلا بقلب صحيح سليم من الشرك والشك وغير ذلك من أمراض القلوب. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما. هل تصورت وتأملت في قلبك؟ سبحان ربي العظيم. كذلك إخوة الكرام، الكبد، كبد الإنسان، مليارات الخلايا في الكبد، 500 وظيفة لكبد الإنسان تعمل يوميا. تصور حياتك حين تتعطل بعض تلك الوظائف. انظر إلى مرضى الكبد كيف تبدو وجوههم، كيف تشتد آلامهم، وقد عافاك الله تعالى من هذا. هل تفكرت في نعمة الأمان؟ هل تفكرت في نعمة الصحة التي أنعم الله عز وجل عليك بها؟ الروح، الروح سر من أسرار الله تعالى في جسدك. إحنا بنسميها في بلدنا السر الإلهي. يقول لك فلان ده الروح أو السر الإلهي طلع منه الساعة كذا. معنى السر الإلهي يعني الروح. هذه الروح لا يعلم أحد من الخلق عنها أي شيء، هي أجمل ما فيك، هي أطيب ما فيك. إذا خرجت الروح من الجسد صار الجسد عبارة عن جيفة، عبارة عن جيفة. تأمل قول رب العزة جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. حبيبي الكريم، روحك هي المقصودة. اعتني جدا بسلامة الروح. يا من تهتم بسلامة الجسد، اهتم بسلامة روحك، فإن المقصود أن تغذي روحك بالإيمان، وأن تغذي روحك بالعلم، وأن تغذي روحك بما يفيدك وينفعك. يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أنفقت عمرك فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الهيكل العظمي في الإنسان عبارة عن أعمدة تحمل جسم الإنسان. تصور جسم الإنسان بلا عظام كيف يبدو؟ عبارة عن كتلة لحم. أقام الله تعالى بدنك على هذه الأعمدة التي تتحرك وتمشي بها. اليد فيها 27 عظمة، 27 عظمة أنت لا تفكر في هذا. إن النبي صلى الله عليه أخبرنا أن في جسم الإنسان 360 مفصل. تستيقظ كل يوم وعليك أن تتصدق عن كل عظمة ومفصل بصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تصور حركة جسمك، لين مفاصلك، لين المفاصل من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك. تذكرون حين قلنا، تقول مجلة العلوم الإنجليزية: يستحيل صنع آلة تشبه اليد البشرية. هذا صنع من؟ هذا خلق من؟ هذا تدبير من؟ انظر أيها الإنسان في حالك، انظر أيها الإنسان في جسدك، وتأمل كيف أودع الله تعالى في جسدك أسرارا. جهاز هضمي كيف يتحرك، جهاز دوري كيف يتحرك، أجهزة دقيقة تسري في جسمك. لو أن قطرة من الدم، قطرة واحدة من الدم، هذه القطرة لو تجمدت لن تستطيع أن تجلس مجلسك هذا. فأنت تعيش حياتك بلطف الله ورحمة الله وفضل الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإنسان، من الذي صورك؟ يا أيها العاقل، فكر في حالك. كنت عدما فأوجدك الله تعالى من عدم، خرجت إلى الدنيا لا سن تقطع ولا يد تبطش، ثم أعطاك الله تعالى النعم. لهذا أخي الكريم، تواضع لربك وتذلل لربك جل جلاله، فأنت بعد أيام تراب في تراب، ولن ينفعك في وقتها إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح وإلا العبادة. لهذا لن تنجو يوم القيامة إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. السلام عليكم ورحمة الله.